أسئلة كثيرة جدا يعني، فنعتذر للإخوة إذا لم نصل، ولكن بعض الأسئلة غير واضح السؤال، عشان كذا لا أتركه في الأخير. يقول الأخ: لا يمكن الجمع بين حديث تكثير الخطى للمساجد وبين إتيان الصلاة بالسكينة، فنقول يستحب تكثير الخطى مع السكينة وعليه فلا يصح المثال؟ ولماذا لا يصح المثال؟ الحديث نص في تكثير الخطى، أي أن الذي يكثر الخطى أفضل من الذي يسرع. إذن هنا مثل الذي يسرع في القرآن والذي ماذا يقرأ بتمهل، إذن الكثرة لها أثر. ولذلك قال الفقهاء بنوا على هذا: المشي إلى المسجد الأبعد أفضل، لأن فيه زيادة خطى. يقول الأخ: لا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ألا يدل هذا على أن الصفة المصاحبة للفعل مقدمة؟ لا، هذا لا يدل، لأن الصحابة بين الرسول بأنه سيأتي زمن يكون للواحد يعادل كم من الصحابة من الأجر، لكن مهما بلغت لو أنفقت مثل أحد ما بلغت مد أحد ولا نصيف، فمهما بلغ أحد من المسلمين بعدهم من الدرجات لا يمكن أن يصل إليهم. قال: لو أنفقت مثل أو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد. إذن هؤلاء يخص قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، يقول ابن مسعود: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. يقول: هل يدخل تحت هذه القاعدة إذا تقابل عملان التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر؟ يمكن أن يدخل هذا، يصلح أن يكون مثالا يعني، ممكن أن يكون. أيضا يقول الأخ: هل يفسد الوضوء خروج الدم من الأسنان أو من جرح الدم؟ أيها الإخوة، حده العلماء بالفاحش، والفاحش اختلفوا فيه، ما عده الناس فاحشا، ما رأيته أنت فاحشا أي تجاوز القدر اليسير، استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. وبعضهم قال: ما يسيل ويتجاوز مكانه. أما إذا كان سهلا كرعاف بسيط أو أسنان أو كذا، فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمسحونه ويذهبون إلى الصلاة، ومنهم ابن عمر وهو من أشد الصحابة في ذلك. يقول الأخ: يعني أورد حديث رب قارن يلعنه القرآن، هذا الذي لا يعمل به، هو الذي قال الله تعالى فيه: لما تقولون ما لا تفعلون. فيوجد أناس، أليس الله تعالى قال عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ معنى هذا أنه إذا صلى العبد ينبغي إذا خرج إلى سوقه لا يغش، لا يكذب، لا يؤذي الناس، هذا هو المراد من الصلاة. لكن إذا ذهب ذا وأساء في المعاملة والدين المعاملة ما طبق ذلك أيضا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال في آخره: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. ولذلك تأتي سورة البقرة وآل عمران غمامتان تضلان صاحبهما يوم القيامة. فالقرآن قد يكون حجة لك لأنك عملت به وأديت ما فيه، وربما تقرأه ولا تعمل بما فيه فيكون حجة عليك وشاهدا عليك. يقول الأخ: هل يمكن إذا نزل بالماهر بالقرآن لم ينزل هذه المادري؟ هذا خطه غير واضح، يمكن تقرأ وتقول لنا. هذا الأخ أيضا يقول: أنا لا أقول إن الماهر أفضل لأنه ما صار ماهرا إلا بعد تعب وعناء. هذا ممكن نلحقه، نعم يعني وجهة الأخ طيبة يعني. يقول الأخ: أصله ما بلغ المهارة إلا لأنه مثلا بذل الجهد، ولكن يختلف، قد يأتي شخصان يبذل أحدهما أكثر جهدا ولا يكون ماهرا، فهذا توفيق الله يؤتيه من يشاء. يعني أنت انظر إلى الطلبة في صف واحد، وربما طالبان في مقعد واحد أخذهما، أحدهما يأخذ امتياز والآخر يأخذ مثلا مقبول أو جيد، وهذا يقرأ ليلة يصل ليلة بنهاره، وهذا يقرأ معتادا. فالذكاء أيضا لا ننسى، ولا ننسى قبل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه أمور يضعها الله سبحانه وتعالى في عباده، فلا يكون دائما بذل الجهد هو المراد، لا، قد تبذل جهدا ويبذل غيرك جهدا أكثر منه. مثلا خذ في التجارة، حتى لو خرجنا عن أمور العبادات، تجد بعض الناس يكدح ويتعب وكذا ليحصل، وآخر تجد وهو في مكان يأتيه الرزق إلى حد. خذ هذه الأرض تشتريها. أنا أذكر أحد المشايخ يقول، يعني كانت حالته الله أعلم، يقول أتاني شخص في الليل قرأ علي الباب هنا في المدينة، فقال لي، جلس عنده وأضاف في الصباح، قال ما رأيك تذهب معي إلى المكان الفلاني فيه أرض، يقول ثم ألح علي أن أشتري، والله اشتريته وأنا مستحي، فكانت يقول فاتحة خير لي. يعني فالرزق يأتيك إلى حدك، ليس معنى هذا، فليست الأمور يعني في كثرة التعب. يقول هل يجوز السائل إخراج زكاة الفطر مالا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن صاعا من تمر أو شعير أو وقت إلى آخره، ولو كان ذلك يجوز لبين. عند الحنفية يجوز، لكن الحق هو قول جمهور العلماء. يقول فإن كان لا يجوز فكم هو مقدار زكاة الفطر بمقادير اليوم؟ أنت تنظر إلى ماذا مقدار. أنت إذا كان لا يجوز فلماذا تسأل عن المقدار؟ احنا قلنا لا يجوز، لكن لو على مذهب الحنفية قيمة الصاع كم يساوي، لكن الصحيح أن ذلك لا يجوز. يقول الأخ هل تصح الصلاة وراء إمام يلبس سروال وجلباب مدني إذا وإن كنت قد صليت وراء؟ هذه الكلمة واضحة لك، سروال وإيه؟ أرجو توضيح الخط. يعني قصدك سروال عليه صور؟ كان يسمع هنا يعني يضح، يعني يصف العورة بمعنى يقسم، هذا لا ينبغي. لكن يسأل يقول لو صليت وراءه تصح الصلاة؟ الجواب نعم، لكن هو لا يجوز له أن يتقدم ويأثم بذلك، يأثم أولا من ناحية اللبس، الأمر الآخر إن الصلاة لها مكانة واحترام فلا ينبغي. لكن هل تصح صلاته وصلاتك؟ الجواب نعم، مدام قد ستر العورة، لأن الشرط في ذلك وستر العورة، لكنه يأثم لكونه ارتكب منهيا. يقول من صور القاعدة السادسة عشرة إذا يمم الميت بعد، يعني هل من صور إذا يمم الميت بعد وجود الماء ثم دفن ثم وجد الماء فهل ينبش؟ الجواب لا، لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. وهناك من يقول ولكن الصحيح أنه لا ينبش. يقول أن المؤمن يمكن أن يكتب له بر، براءة من النار وبراءة من ماذا؟ النفاق. هذا كلام يعني لا أعرف له أصلا. يقول ما رأيكم في الذي يختم القرآن في طوافه حول الكعبة سبعة أشواط؟ هذا كرهه العلماء، يعني العلماء كرهوا ماذا؟ لأنه أجهد نفسه، والقرآن يحتاج إلى عناية، يعني في سبعة أشواط يختم القرآن، هذا فيه مشقة. والعلماء نصوا، يعني ليست على هذه الصورة ولكن صور مثيلة بها، أنه لا ينبغي أن يجهد نفسه، الأولى أن لا يفعل. ولذلك أكمل ذلك أن تختمه كل أسبوع أو كل نصف شهر أو كل شهر، ولا تتركه كثيرا لأنه أشد تفلتا من العبد. وصلى الله عليه وسلم.